الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا التيمي قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن القدر، فقال: ما جرى ذباب بين اثنين إلا بقدر. ثم قال للسائل: لا تعودن تسألني عن مثل هذا. وأنا لا تعودن تسألني، وأنا بالجزم لأن في جواب النهي هنا. نعم، هذا الحديث، هذا الخبر عنه رضي الله عنه فيه أن رجلا سأله عن القدر، قطعا سأله عن القدر لا على سبيل الإيمان به، لأن الإيمان بالقدر يعلم الناس إياه ويوضح للناس، لكنه سأله على سبيل غير سليم، وهو سبيل المنازعة والمجادلة. فقال له: أرأيت هذا الذباب، هذا الذي يجري بين اثنين، ما جرى بينهما إلا بقدر، يعني إذا كان هذا الأمر اليسير قد قدر فما بالك بما سواه. ثم قال للسائل: لا تعودن تسألني عن هذا، لا تسأل بهذه الطريقة عن أمر القدر، لأنك تسأل على سبيل ليس بشرعي. أما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتؤمن بالقدر، فأنى لي أن أؤمن بالقدر، كما في حديث عبادة لما قال لابنه: إنك لن تؤمن، لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر. قال: وكيف لي أن أؤمن بالقدر؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. التعليم لأمر القدر شيء، والمنازعة والمناقشة الباطلة في أمر القدر شيء ثاني. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا فريابي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الهيثم بن عمران قال سمعت عمرو بن مهاجر قال: أقبل غيلان وهو مولى لآل عثمان وصالح بن سويد إلى عمر بن عبد العزيز، فبلغه أنهما ينطقان في القدر، فدعاهما فقال: أعلم الله تعالى في عباده نافذ أم منتقض؟ قال: بل نافذ يا أمير المؤمنين. قال: ففيما الكلام؟ فخرج، فلما كان عند مرضه بلغه أنهما قد أسرفا، فأرسل إليهما وهو مغضب، فقال: ألم يكن في سابق علمي حين أمر إبليس بالسجود أنه لا يسجد؟ قال عمرو: فأومأت إليهما برأسي قولا نعم، فقال نعم، فأمر بإخراجهما وبالكتاب إلى الأجناد بخلاف ما قال. فمات عمر رضي الله عنه قبل أن ينفذ تلك الكتب. نعم، هذا كما تقدم غيلان أحد القدرية الأوائل، تلقاه عن خبيث قبله مثله وهو معبد الجهني، فناقشه عمر هذه المناقشة التي تقدمت في السابق، ثم ناقشه هنا وهو في حال نشاطه رحمه الله، ثم ناقشه وهو مريض. سأله وصاحبه هذا عن أمر القدر: علم الله ينفذ أو لا ينفذ وينتقض؟ قال: بل ينفذ. قال: ففيما الكلام؟ لأن القدر مبناه على العلم، فالله تعالى يعلم ويكتب ويشاء ويختار ويخلق سبحانه. فصاحب البدعة والخبث يعود إلى خبثه. فلما مرض رضي الله عنه عمر بدأ يتكلمان مرة أخرى في هذا الموضوع، فاستدعاهما وغضب عليهما وقال: أسألكما عن موضوع أمر الله لإبليس بالسجود، الله يعلم أن إبليس سيمتنع أو لا يعلم؟ لو قال لا يعلم يكفر، من ينفي العلم يكفر، لهذا أشار إليهما أن يقول نعم، فقال نعم، فأمر بإخراجهما وكتب إلى الأجناد وإلى البلاد بخلاف ما قال، يعني بالقول الحق في القدر، كأنهما سبب شيئا من التشويش. نعم. قال رحمه الله: كان غيلان مصرا على الكفر بقوله في القدر، فإذا حضر عند عمر رحمه الله نافق وأنكر أن يقول بالقدر، فدعا عليه عمر بأن يجعله الله تعالى آية للمؤمنين إن كان كاذبا، فأجاب الله عز وجل فيه دعوة عمر، فتكلم غيلان في وقت هشام هو وصالح مولى ثقيف، فقتلهما وصلبهما، وقبل ذلك قطع يد غيلان ولسانه ثم قتله وصلبه، فاستحسن العلماء في وقته ما فعل بهما. فهكذا ينبغي لأئمة المسلمين وأمرائهم إذا صح عندهم أن إنسانا يتكلم في القدر بخلاف ما عليه من تقدم أن يعاقبه بمثل هذه العقوبة، ولا تأخذهم في الله لوم ولا تأخذهم في الله لومة لائم. أعظم وكل الله إلى ولاة الأمور أن يحموا هذا الدين، فإن حماية الدين أعظم من حماية الأموال وحماية البلاد وحماية كل شيء. فكل من يسبب تلبيسا على الناس في دينهم، فالواجب أن لا يؤخذ في الله عز وجل لومة لائم فيه، وأن يكون التعامل معه كما قال تعالى: فشرد بهم من خلفهم، لأن أهل النفاق والضلال والفساد كثير، وهم يتربصون يخرجون بين فترة وأخرى من يقول مخزاة يسب الله يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ينتظرون. فإن وجدوا مقاومة تتناسب مع هذه الجريمة كفوا وانخذلوا، وإن وجدوا أن الأمر بخلاف ذلك زادوا ثم زادوا، حتى يظهر والعياذ بالله الكفر البواح ويظهر الشرك الصريح. فالواجب كما قال الإمام الآجري رحمه الله ألا يترك هؤلاء يجب أن يكون أمر ضلالهم وكفرهم وفجورهم يجب أن يقابل بالقوة في الله عز وجل، وأن لا تؤخذ فيهم لومة لائم. ولهذا الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم إن شاء الله أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستتاب، هذا الصحيح، وأنه يجب قتله جزما، حتى لو طلبت توبة يقال إن تبت وصدقت فهذا أمر بينك وبين ربك تعالى. أما فيما يتعلق بالحكم الشرعي فيك بعد أن تناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرتاب، أن الواجب أن يقتل. وإن قال بعض أهل العلم إنه يستتاب كالشافعي رحمه الله غير من أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يستتاب. وإذا طبق هذا القول كف المفسدون في الأرض عن أن يتولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة. أما إذا صار الواحد يتعاطف ويبدأ بعض الناس يقلب نفسه محاميا لهذا الزنديق، ويبدأ يقول هو شاب وغر ومسكين، ثم ينفتح علينا آخر وآخر وأخرى ويستمر الأمر في هذه الفوضى. لكن إذا طبق في واحد حكم الله وقيل من تعرض لمحمد صلى الله عليه وسلم فستبان رقبته ولو كان ما كان، لا شك أن أهل النفاق يكفون وينزجرون. ولهذا الصحيح هو هذا، وهو الذي ينبغي أن يعمل. ولهذا قال بعض أهل العلم ممن يرى استتابته، قال إن القول الأول قد يحتاج إلى العمل به وهو عدم الاستتابة حتى يوقف أمر الجراءة على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقول حتى هذا القول، وإن قلنا إن الصواب أن يستتاب كغيره من التعديات والجنايات والفحش ونحوه، وهو إن كان به يكفر إلا أنه مرتد يستتاب. قالوا فلو أن حاكما قتله وأخذ بالقول الأول لكان مأجورا، ولا يقال أن الحاكم يأثم. هذا قول لأناس من أهل العلم عليه أدلته، وفصله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ووضح أن النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه كان يحق له هو أن يعفو لأن الأمر متعلق به، أما بعد أن توفي فليس أحد لا من آل بيته ولا من السلاطين يمكن أن يقول أنا أتنازل نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لك ذلك في حياته. نعم، ولهذا لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عفى عن بعضهم وقتل بعضهم، فدل على أن الأمر إليه هو، فكونه فرق صلى الله عليه وسلم بين أناس أمر بقتلهم مع أنهم طلبوا التوبة فأمر بقتلهم، وأناس آخرون عفى عنهم بعد أن أظهروا التوبة، دل على أن الأمر له هو صلى الله عليه وسلم وليس لأحد. فإذا كان الإمام الآجري رحمه الله يقول هذا في مثل هؤلاء القدرية، فكيف بأهل الزندقة وأهل الإلحاد والجرأة على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال رحمه الله: حدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني شيخ قال مؤمل زعموا أنه أبو رجاء الخراساني أن عدي بن أرطاه كتب إلى عمر بن عبد العزيز أن قبلنا قوما يقولون لا قدر فاكتب إلي برأيك، وكتب إلي بالحكم فيهم واكتب

ستابون فان تابوا والا قتلوا. ننبه الاخوان الذي يريد ان يخرج ولا يحضر, يعني يريد ان ينصرف الى قبل صلاه العشاء, ينبغي ان يخرج قبل ان يؤذن, لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج بعد الاذان. فالاخوه الذين يكون لديهم اشغال او يكون عندهم شيء من الحاجه الى الخروج وعدم الصلاه هنا, لا ينبغي ان يخرجوا اذا اذن, فيسبق المؤذن ويخرج ويكون هذا دأبه حتى لا يخرج بعد الأذان, لأن الأمر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه, أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم, يعني من خرج بعد الأذان. فينبغي أن يبادر الشخص الذي عنده عمل أو يريد أن يذهب ويصلي في موضع آخر, يبادر قبل الأذان فيخرج قبل الأذان. كم بقي؟ خلاص حتى يخرج الإخوة, من أراد الخروج يخرج قبل الأذان. نعم سم, يعني أن من غلا أو من قصر, وذكر هنا لها تفسيرا لعله يلاحظ لاحقا, يعني أن الشخص إما أن يغلو ويتجاوز طريقة سلف فيكون من أهل الغلو, هذا معناه فما فوقهم, فيقع في الإفراط والزيادة, وما دونهم ممن خالفهم فقصر وضعف عن اتباعهم قال مقصر. وهذا من الأمور التي تبين لطالب العلم, يعني قوله تعالى إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك, ما معنى الفارض؟ يتبين الفارض ضد البكر, إذا قيل بكر أو فارض فمعنى ذلك أنه تبين, ولهذا قال عوان بين ذلك. وهكذا إذا قال هذا مقصر وهذا محسر أو محسر, فإذا عرفت أنه مقصر دونهم فذاك الذي في الطرف الثاني يكون قد زاد وبالغ, أي أن أحدهما مفرط والآخر مفرط. نعم.